أطول الناس أعناق يوم القيامة. إذا بعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست لغيره، وهم أنهم أطول الناس أعناقا، فيعرفون بذلك تنويها بفضلهم وإظهارا لشرفهم، لأنهم أي المؤذنين يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عز وجل وتوحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والدعوة إلى الفلاح وإلى الصلاة وإلى الفلاح، يعلنونها من الأماكن العالية. فلهذا كان جزاؤهم من جنس العمل، أن تعلو رؤوسهم وأن تعلو وجوههم التي يتكلمون منها بهذا الأذان، وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة. وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون مؤذنا، حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه، فإنه ينبغي أن يبادر بذلك. وقد سبق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من إنس ولا جن ولا شيء يسمع صوت المؤذن إلا شهد له بذلك يوم القيامة. وهذا أيضا من فضائل الأذان أن صاحبه يشهد له يوم القيامة بأنه من المؤذنين، تنويها بفضله وبياناً لثوابه. فالحاصل أن الأذان له فضل عظيم، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون مؤذناً، إلا أنه إذا كان هناك مؤذن راتب فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوز ويؤذن عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك. يعني لا تظن أن الإنسان ينبغي له أن يبادر في المسجد ويؤذن قبل أن يأتي المؤذن الراتب، لأن هذا عدوان عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا توب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التشويب أقبل، حتى يفطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث أيضا في فضل الأذان، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، كراهة أن يسمع ذكر الله عز وجل. وهذا هو معنى قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، الذي يخنس عند ذكر الله عز وجل ويختفي ويبعد، لأن الشيطان أكره ما عنده عبادة الله، وأبغض ما عنده من الرجال عباد الله، وأحب ما يحب الشرك بالله عز وجل والمعاصي. لماذا؟ لأنه يأمر بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فيحب من الناس أن يأتوا ما أمر به، ويكره منهم أن يأتوا ما أمر الله عز وجل. فإذا أذن المؤذن ولى وأبعد عن مكان الأذان حتى يخرج بعيدا عن البلاد لئلا يسمع الذكر، فإذا انتهى الأذان أقبل حتى يغوي بني آدم. فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة، في حال الإقامة أيضا يولي ويدبر، ثم إذا فرغت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه، يعني يحول بين المرء وقلبه في صلاته، يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكر بأشياء نسيها حتى لا يدري كم صلى. وهذا أمر يشهد له الواقع، فإن الإنسان أحيانا ينسى أشياء، فإذا دخل في الصلاة فتح الشيطان عليه باب التذكر حتى جعل يذكرها. ويذكر أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله وقال له إنه استودع وديعة يعني عظيمة ونسيها، فقال له اذهب فتوضأ وصلي ركعتين وسنذكرها. ففعل الرجل، توضأ دخل صلي فذكرها، ذكره إياه الشيطان. وهذا أمر شهد له الواقع، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى بيان فضل الأذان وأنه يطرد الشياطين، ولهذا استحب كثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن في أذنه حتى يطرد الشيطان عنه. وبعض العلماء يقول يؤذن في أذنه حتى يكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل. وعلى كل حال فالأذان يطرد الشياطين، ولكن هل إذا أذن الإنسان في غير وقت الأذان هل يطرد الشياطين؟ الله أعلم، لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين، لأن معنى الخناس الذي يخنس عند ذكر الله عز وجل. أما الحديث الثاني ففضيلته أنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول. إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله، إلا حي على الصلاة حي على الفلاح فلا نقول، لأننا نحن مدعوون والمؤذن داعي، فلا يصح أن نقول حي على الصلاة وهو يقول حي على الصلاة، لكننا نقول كلمة الاستعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة تعني أننا عزمنا على الإجابة، يعني نجيب، ولكننا نستعين بالله عز وجل. ولهذا أقول إن هذه الكلمة كلمة استعانة تعين الإنسان على أموره إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، تعين الإنسان على أموره وعلى صلاح أحواله. ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة صاحبي الجنتين، قال لصاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لكان خيرا لك ولا سلمت جنتك من التلف. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم كما يقول. وإذا قال الله الله أكبر قلنا الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم صل على محمد، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ثم نسأل الله له الوسيع، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فإذا صلينا على النبي وسألنا الله له الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت لنا الشفاعة، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صرنا من أهل الشفاعة. الوسيلة ما هي؟ الوسيلة درجة في الجنة عالية أعلى ما يكون، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرجو أن أكون أنا هو، وهذا الرجاء إن شاء الله تعالى سيكون محققا، سيكون محققا، لأننا نعلم أن أفضل الخلق عند الله محمد عليه الصلاة والسلام، ولأن أمة محمد تدعو الله تعالى بذلك بعد كل أذان، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، كل الأمة تقول اللهم آت محمد الوسيلة. وجدير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا دعت الله عز وجل أن يعطي محمد الوسيلة أن يقبل الله منها، ولهذا قال أرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. إذن ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، حتى لو كنا نقرأ اقطع القراءة لا تقرأ وأجب المؤذن، وإذا فرغت أقبل على قراءته. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا كان الإنسان يصلي، هل إذا كان الإنسان يصلي يتابع المؤذن ويجيب المؤذن؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم نعم، ولو كنت تصلي تابعه، لأن الأذان ذكر لا يبطل الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يستثني حال من الأحوال. ولكن أكثر العلماء يقولون إذا كنت تصلي لا تجب المؤذن، لأن الصلاة فيها شغل، يعني شغل خاص بالصلاة، والأذان طويل يعني يشغلك كثيرا. أما لو عطست وأنت تصلي فقل الحمد لله ما في مانع، لأن كلمة واحدة ما تشغلك عن الصلاة، لكن إجابة المؤذن طويلة فلا تجب المؤذن، ولكن إذا فرغت من الصلاة فأجب المؤذن، لأنك سكت اشتغالا بصلاتك. كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة، يعني إنسان يبول أو يتغوط وأذن وهو يبول أو يتغوط فلا يجب المؤذن، لأن هذا ذكر. لكن إذا فرغ وخرج من المحاض أجاب المؤذن، وقيل بل يجيب بقلبه، يتابع المؤذن بقلبه، لكن هذا فيه نظر لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا مثل ما يقول، والمتابعة بالقلب ليست قولا. كذلك لو سمعت عدة مؤذنين فهل تجيب كل مؤذن، أو من أذن أولا فتابعه واسكت؟ نقول أما إذا كان المؤذنون يؤذنون بصوت واحد، بمعنى أنهم يبدأ الثاني قبل أن يتم الأول، فأنت اشتغل بالأول وكمل معه، والثاني لا تتابع لأنك مشغول بإجابة الأول. أما لو بدأ الثاني بعد انتهاء الأول فتابعه، يعني مثلا لو لما كمل المؤذن الأول الأذان سمعت مؤذن بدأ من جديد فتابعه لأنك على خير. وهذا داخل في عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لكن العلماء رحمهم الله قيدوا هذا بما إذا لم يكن قد صلى، فإن كان أذن وصلى ثم بعد ذلك سمع أذانا قالوا فلا يجب، لأنه غير مدعو بهذا الأذان، أدى ما فرض عليه فلا يحتاج إلى أن يتابع المؤذن. ولكن في هذا القول نظر، لأنه مخالف لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يستثني شيئا. وقوله إنه غير مدعو بهذا الأذان، نقول هو الآن غير مدعو بهذا الأذان، لكن في المستقبل لا بد أن يدعى للصلاة. والأمر هنا سهل، نقول أجب المؤذن ولو كنت قد صليت وأنت على خير، ولا يضرك شيء. والله موفق. إجابة المقيم ربما تأتينا إن شاء الله في المستقبل. اللهم لا مانع لما أخذت ولا تعطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الأذان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث بقية باب فضل الأذان، ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين. منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومنها من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ومنها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ومنها أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فأما الحديث الأول فقد سبق الكلام عليه، أنه ينبغي للإنسان إذا سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فليقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الحديث الثاني: من قال حين يسمع النداء، يعني وفرغ المؤذن، كما دل عليه الحديث السابق، إذا فرغ المؤذن فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب هذه الدعوة التامة هي الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، لأن ذلك من أتم ما يكون من الدعوات. والصلاة القائمة يعني الصلاة التي ستقام، لأن النداء إعلام بدخول وقت الصلاة. آت محمد الوسيلة والفضيلة، يعني أعطه الوسيلة وهي درجة في الجنة أعلى ما يكون من درجات الجنة، وهي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفضيلة يعني الميزة والرتبة العالية على غيره عليه الصلاة والسلام، وقد حصل له ذلك. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وقد وعده الله ذلك في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى، فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك الموقف العظيم الذي مقداره 50,000 سنة في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، عارية أجسادهم، حافية أقدامهم، شاخصة عيونهم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الشمس تدنو منهم قدر ميل، ولا هناك عوج ولا أمت ولا ظل ولا بناء ولا شيء، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم ويشفع في هذا المقام، يحمده الأولون والآخرون، لأن الناس كلهم في هذا المقام. فإذا تعذر الأنبياء الكرام الكبار إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر، ثم قام هذا النبي الكريم فشفع إلى الله، فهنا يحمده الأولون والآخرون. وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. ثم إن هذا الحديث رواه البخاري إلى قوله الذي وعدته، لكن قد صحت الزيادة: إنك لا تخلف الميعاد. فينبغي أن يقولها الإنسان لأنها صحيحة، ولأن هذا دعاء المؤمنين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهو جل وعلا لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته جل وعلا. وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب من الواعد، وإما أن يكون عن عجز منه، والله جل وعلا أصدق القائلين وأقدر القادرين. فهو سبحانه وتعالى وعد نبيه في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو جل وعلا صادق في الوعد قادر على تنفيذه. أما من قال حين يسمع النداء: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا، فهذه تقال إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وقلت معه: فقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أما آخر الأحاديث ففيه الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة، فينبغي أن تنتهز هذه الفرصة فتدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة لعل الله أن يستجيب لك، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الصلوات. الصلوات هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلة بين الإنسان وبين ربه، لأن الإنسان يقوم بين يدي الله عز وجل يناجيه، يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين فيقول الله عز وجل مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. محاورة مناجاة. ثم هي أيضا أفعال وأقوال كلها تعظيم، من حين ما يبدأ الإنسان وهو يقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء علما وسلطانا وكبرياء وجبروت وكل شيء، أكبر من كل شيء. السماوات السبع والأراضون السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا، يطوي الله السماوات على عظمها يطويها بيمينه عز وجل، ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء، فليست كل المخلوقات ليست إليه بشيء. الله أكبر. ثم يناجيه بكلامه، ثم ينحني تعظيما له بفعله، ويعظمه بلسانه يقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع ثم يسجد، وهذا الرفع من أجل الفصل بين ركن التعظيم وركن الذل. ركن التعظيم هو الركوع، وركن الذل هو السجود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فعظموا، أما الركوع فعظموا فيه الرب. ثم يسجد ذلا لله وخضوعا، فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي هي أسفل ما به، يضع جبهته على الأرض ذلا لله وخضوعا لله عز وجل، ثم يقول سبحان ربي الأعلى تنزيها لربه سبحانه وتعالى عن السفول. فالإنسان الآن في سفل وجهه في الأرض، فيقول سبحان ربي الأعلى كأنما يقول سبحان من تنزه عن السفول فكان أعلى فوق كل شيء جل وعلا. فالصلاة عبادة عظيمة، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف قدرها، ويدلك على فضلها وعظمها ومحبة الله لها أنه ما من فريضة فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بواسطة الوحي، إلا الصلاة فرضها الله على رسوله من الله إلى الرسول كفاحا كلمه بها، وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ليلة المعراج، وفرضها عليه عددا كبيرا 50 صلاة في اليوم والليلة، لأن الله يحبها ولأن ثوابها عظيم، يتجزل الرب عز وجل بعباده به. ولكن من لطف الله أن الله خفف حتى صارت 5 صلوات عن 50 صلاة. اللهم لك. الصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة، منها ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها، والمنكر ما دون ذلك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن متى؟ إذا كانت صلاة مقامة على الوجه الأكمل. ولهذا نجدنا كثيرا نصلي ولا نجد القلوب تتغير أو تكره الفحشة أو المنكر بعد الصلاة، أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرا منه قبلها، ما نجد هذا. لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا فكلام الله حق ووعده صدق. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كنت قد هممت بالسيئة أو كان قلبك يميل إلى المعاصي، فإنك إذا صليت امحى ذلك كله، لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي تريدها أنت لله عز وجل صلاة أكمل ما يكون. ولهذا يجب علينا، ونسأل الله أن يعيننا، يجب علينا أن نعتني بصلاتنا، نكملها بقدر المستطاع بجميع أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال بعض السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا، نسأل الله العافية. لأنها ليست الصلاة المطلوبة منا، الصلاة المطلوبة منا أن تكون صلاة بمعنى الكلمة. كان بعض السلف إذا دخل في صلاته لا يحس بشيء، يغيب عن كل شيء إلا عن الله عز وجل. حتى إن عروة بن الزبير رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين، أصابت أحد أعضائه آكلة، الآكلة جروح تتقرح حتى تقضي على الجسم كله، فقرر الأطباء أن تقطع رجله حتى لا تسري الآكلة إلى بقية البدن، وكان في ذلك الوقت ما فيه بند، فقال: أمهلوني حتى أدخل في صلاتي. فلما دخل في صلاته قطعوا رجله فلم يحس بها، لأن قلبه منشغل مع الله، والقلب إذا انشغل لم يحس بما يصيب البدن. انظر إلى الحمالين مثلا، يحملون السيارة أو ينزلون السيارة، فيصاب أحدهم بجرح في يده أو برجله مع التحميل ولا يحس به لأنه مشغول، فإذا انتهى العمل أحس بالجرح. فالإنسان في صلاته لا بد أن يكون مع الله عز وجل، لا إذا دخل في الصلاة يذهب قلبه يمينا وشمالا كما هي العادة عند كثير منا، ولا تتسلق الهواجيس ولا الوساوس اللي ما لها أصل ولا فرع إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة. جاء الشيطان يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، وهذا يخل بالصلاة. ربما ينصرف الإنسان ما له مصلحة شيء، وإن كان تبرأ الذمة لكن ما له ما أدرك شيئا منها. وكان عمر رضي الله عنه يجهز جيشه في الصلاة، فأخذ البطالون من هذا أنه لا بأس أن الإنسان يهوجس في صلاته ويوسوس ويفعل ويترك، لأن عمر يجهز الجيش. لكن تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يجوز أن يدخل على الصلاة. ولهذا نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف، صلاة الخوف فيها أفعال ما تفعل في غير الخوف، كما هو معروف لطلاب العلم. فعمر رضي الله عنه يجهز جيشه في صلاته وهو حاضر القلب، لم يذهب قلبه يمينا ولا شمالا، لأنه يعبد الله عز وجل وإن كان يجهز الجيش وهو يصلي. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله رواه مسلم. هذه الأحاديث من فضائل الصلوات، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بنهر غمر جاري. النهر الغمر الكثير الماء، الجاري معروف يعني ضد الراكد، يغتسل منه الإنسان في اليوم 5 مرات فهل يبقى من وسخه شيء؟ الجواب: لا يبقى من وسخه شيء. فهكذا الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا حتى يبقى الإنسان طاهرا نقيا من الخطايا. ولكن كما أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتمها الإنسان، يتمها ويحققها ويحضر قلبه ويشعر بأنه يناجي الله سبحانه وتعالى، فإذا تمت الصلاة على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم أن الله يمحو بها الخطايا. وكذلك أيضا من فضائل الصلوات 5 أن الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها ما لم تغش الكبائر، يعني ما لم تفعل. فالصلوات 5 تكفر الصغائر لكن الكبائر لا تكفرها. فالغش مثلا في المعاملات كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ من فاعله فقال: من غش فليس منه. فإذا صلى الإنسان الصلوات 5 وهو غاش فإن الغش لا يكفر لأنه كبير من كبائر الذنوب. الحلف الكاذب في السلعة، يقول: والله لقد أعطيت بها كذا وهو كاذب، أو والله إنها من النوع الفلاني وهو كاذب، هذا أيضا من كبائر الذنوب. 3 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. كذلك لو كان الإنسان ينزل ثوبه خيلاء، فإن هذا من كبائر الذنوب، فإنه لا يكفر عنه ذلك إذا صلى، بل لو أنزله إلى الكعب وإلى ما دون الكعب يعني أسفل من الكعب ولو لم يكن خيلاء فإنه من كبائر الذنوب فلا يغفر له بصلاته. لو صلى لا يغفر له هذا الفعل لأنه كبير. الغيبة أيضا من كبائر الذنوب، فإذا كان إذا اغتاب الإنسان رجلا واحدا فقط بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلا فإن صلاة الظهر لا تكفر هذه الغيبة، لأن الغيبة من كبائر الذنوب، ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد. والغيبة هي التي يسميها العوام أسبابا، يعني أن يذكر أخاه بما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما تقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها، فمثلا اغتياب العلماء أشد من اغتياب العوام، واغتياب العلماء الأمراء يعني ولاة الأمور الملك ومن دونه أشد من اغتياب من دونهم. وبهذا نعرف أن هذه النشرات التي توزع بين الناس الآن نعرف أنها من الغيبة، وأن نشرها بين الناس من كبائر الذنوب، وأن الإنسان يأتم بها إثما عظيما، لأنها توجب أن يكره الناس من يغتيب في هذه الأوراق والنشرات، وأن يتمردوا على من يغتيب فيها، وتوجب أيضا إغار الصدور وإحداث الفتن، فهي والعياذ بالله غيبة لولاة الأمور من أكبر الآثام في الغيبة. فالذي ينشرها أو يصورها ويزعها آثم فاعل كبيرة والعياذ بالله، عليه إثمها وإثم كل من تأثر بها، نسأل الله السلامة والعافية. لأن هذه الأمور لا شك أنها من داخل في الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. ثم ما مصدر هذا الكلام؟ من قال إن هذا كلام صحيح؟ من يقول هذا إنه صحيح؟ ولذلك يوجد في بعض هذه النشرات أشياء كذب، شاهدناها نحن أنها كذب ليست بصحيحة، فتكون جامعة بين الغيبة والبهتان والعياذ بالله. ثالثا، ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق؟ هل تصلح الأمور؟ هل يقلع الناس عما وصفوا به في هذه النشرات؟ أبدا، لا يزيد الأمر إلا شدة. لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة الأمور نرى أنه من كبائر الذنوب، وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس لما فيها من انطباق حقيقة الغيبة عليه، لأن حقيقة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهذا لا شك أنه من ذكرك أخاك بما يكره. ثم يتولد على هذه الغيبة مفاسد عظيمة، ليست كما لو اغتبت زيد وعمر، هذا يكون الأمر عليه شخصيا، لكن هذا يترتب أنه ضرر على المغتاب شخصيا وضرر على الأمن، لأنه يوجب إغار الصدور وكراهة ولاة الأمور. فنحن نحذر من نشر هذه الأوراق، ونرى أن من شارك في نشرها أو توزيعها فإنه آثم فاعل كبيرة من كبائر الذنوب. ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح في مثل هذا لكان الأمر هينا، لكن الأمور ما تصلح، ما تزداد إلا احتكاك وكراهة لولاة الأمور وشر مستطير. نسأل الله تعالى أن يجازي من حاول نشرها بما يستحق، إنه على كل شيء قدير.